الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال، ويقولون: اعمل بالحق واترك الناس، وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل، بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والتوحيد معناه أن يكون العمل لله وحده، ليس فيه شيء لغيره، ومعناه كذلك أن يفرد الله جل وعلا بخصائصه من الخلق والصفات والأسماء التي سمى بها، فلا يكون أحدا من الخلق مماثلا له، لا في فعله ولا في وصفه ولا فيما أوجبه على عباده من التوحيد. فهذه أقسامه التي لا بد منها، وهو كما يقول أول واجب، ولهذا بدأ به المؤلف فقال: كتاب التوحيد، وقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني أنه خلق الجن والإنس لعبادته وليس لأمر آخر، ولكن جعل الأمر إليهم، جعل فيهم عقولا وأفكارا واختيارا، ثم بين لهم أمره ونهيه ووكل الأمر إليهم، فمن أطاع وامتثل خلقت له الجنة فيكون فيها خالدا ما دامت السماوات والأرض، ومن أبى وجنح عن الحق فالنار أمامه يكون خالدا فيها ما دامت السماوات والأرض. صلى الله، ولا في منزلة غير هاتين المنزلتين بعد الموت، إما في الجنة وإما في النار. فهذا شيء واجب يتعين، لهذا ذكر أنه أول ما يجب على العبد أنه أن يشهد أن لا إله إلا الله. ومعنى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني شهادة لا إله أنه هو المألوه وحده، هو المعبود وحده، لا يعبد غيره، ولا تتعلق القلوب إلا به، ولا يرجى للخير إلا هو، ولا يخاف إلا منه تعالى وتقدس. فتكون العبادة في أنواعها كلها لله وحده. ثم ذكر أن التوحيد مع وجوبه وتعينه على كل أحد أنه يكفر الذنوب، أنه فضيل ويكفر كل الذنوب، من جاء به مخلصا كفرت ذنوبه وأدخل الجنة بلا حساب. الناس يتفاوتون بها. ثم ذكر بعد ذلك وجوب الخوف منه، لأن الإنسان ما يملك لنفسه أن يجعلها مستقيمة على الحق مجتنبة لكل باطل، وإنما الأمر بيد الله. والإنسان قد يزين له عمل سيء فيتبعه، وقد يحيط به من شياطين الجن والإنس من يجادله ويأتي بالشبه، فيكون واقعا في شيء من الضلال، أو قد يكون في الضلال كله. فيخاف العبد، يخاف أولا أنه لا يأمن، لا يأمن بما يعمله، لأن القلوب بين يدي أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثاني أن الشرك أمره عظيم، من أشرك ومات على الشرك فهو خالد في النار. الثالث أن أنواعه متعددة وفيها خفاء على كثير من الناس، ولهذا وقع فيه علماء، من العلماء وقعوا فيه وهم لا يدرون. فينبغي أن ومن خاف من شيء فإنه يحتاط، والاحتياط به النظر في أنواعه واجتنابها والحرص على ذلك. ثم أتى بهذا الباب بعد ذلك، قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني وأن محمد رسول الله، لأنه ما شيء واحد. فإذا أمن الإنسان مثلا أنه صار موحدا، لا ينبغي أن يقصر هذا الخير وهذا الفضل على نفسه، بل يجب أن يكون له نصيب من إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول له في خطابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كل من اتبعه يجب أن يكون له نصيب من الدعوة، من دعوته الذي قام به. ثم إذا قام بالدعوة يجب أن يكون على بصيرة، يعني بصيرة فيما يدعو به، بصيرة من العلم. والبصيرة هي المعرفة التي يشتمل عليها العمل والفعل والقول، يكون على علم، على علم من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يدعو بلا علم قد يفسد أكثر مما يصلح، فلا يجوز الدعوة إلا بعلم، بالعلم مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ثم يجب أن تكون الدعوة إلى الأهم، إلى الأساس، إلى الذي يبنى عليه، والذي يبنى عليه العمل كله هو العقيدة، الإخلاص، التوحيد، الذي لا يصح تصح الأعمال إلا به. لهذا سيأتي سيذكر حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله أن لهم أن عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات. ثم ذكر الزكاة. فقوله فإنهم أجابوك إلى ذلك، يعني أنه إذا لم يستجيبوا إلى شهادة لا إله إلا الله لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها، لأنه لا فائدة فيها. فلا بد من أن تكون الأعمال مبنية على الإخلاص، على التوحيد، وإلا لا تقبل. وهذا معنى قول الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فقوله وهو مؤمن يعني جملة حالية، في حالة عمله يجب أن يكون مؤمنا. والإيمان هو التوحيد، هو الإخلاص لله جل وعلا. وهذا شيء يعني أدلته كثيرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة وبرهان عقلي شرعي. وقوله وسبحان الله، أي وأنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله ومن اتبعني عطفا على الضمير في أدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عداهم. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض. ووجه ذلك أن أتباعه صلى الله أن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه. فتعين أن البصيرة من الفرائض، ومنها دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. وكل هذه الثلاث في قوله وسبحان الله الآية. يعني هذه الآية وكل هذه سبيلي الإشارة إلى ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من حياته كلها، فحياته كلها دعوة إلى الله. ولهذا يقول العلماء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته، هذه الحياة كلها الأقوال والأفعال والتقريرات، يعني إذا أقر رأى عملا وأقره عليه فهو سنة، فهي كلها لله جل وعلا. فهو ما كان يعمل شيئا من أمور الدنيا يقصدها قصدا كما يفعلها الذين يتعلقون بالدنيا، وإنما أعماله كلها لله جل وعلا ودعوة إلى الله. وقوله هذه سبيلي يعني التي حييت لها وأموت عليها وأعيش فيها لا أحيد عنها. وقوله أنا ومن اتبعني، الاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوت، وكل مسلم له نصيب من اتباعه ولا بد، ولكن قد يكون نوع من اتباع وقد يكون اتباع يعني حسن وقد يكون كاملا، فيتفاوت الناس في هذا. وكثير من المسلمين لا يدعون إلى الله ولا يتعلمون لذلك ولا يعرفون هذا، ومع ذلك هم من أتباعه، ولكنه اتباع في الجملة. أما أتباعه حقيقة فهم أهل العلم وأهل الدعوة الذين يدعون إلى الله جل وعلا. ثم الدعوة كما قال أدعو إلى الله، وهذا يقول المؤلف إن فيه التنبيه على الإخلاص، إنه يقول أدعو إلى الله، لا يدعو إلى دنيا ولا إلى ملك ولا إلى نفسه. ولهذا يقول إن كثيرا من الناس وإن دعا فإنه يدعو إلى نفسه، يعني يريد أن يظهر عند الناس ويريد أن يحظى عندهم بالمدح وما أشبه ذلك، وبئس الحالة. هذه من الشرك، نوع من الرياء والسمعة وغير ذلك، وهي محبطة للعمل، مفسدة له. لا بد أن يكون العمل خالصا لله، وهذا هو التوحيد الذي لا يأتي به يقع في ضده، يعني يقع في ضد التوحيد. أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم الذي جاء به الوحي من الله جل وعلا، يكون بصير بالمدعوين، يعرف كيف يؤثر فيهم الكلام، ويعرف كيف يكلمهم، ويعرف فرق المخاطبة بين الناس، فيدعوهم لأجل أن ينتفعوا، ما هم من أجل البلاغ فقط، بل لأجل أن يصل إليهم الحق. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه غالبا لا يواجه الناس بالكلام المباشر، إذا فعل الإنسان فعلا لا يقول أنت فعلت كذا وأنت خلفت كذا، بل كان يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، حتى لا يكون في ذلك يعني مواجهة من الأمور التي تدعو النفوس إلى النفرة أو إلى الانتصار أو غير ذلك، بل هو يأتي بالأمور السهلة الميسرة. لما دخل الرجل الذي الأعرابي الذي الأعراب غالبا يكون عندهم شيء من الجفاء ومن الجهل، دخل على بعيره في المسجد ثم أناخه في المسجد وجلس يبول عنده، صاح فيه الناس فقال دعوه، فدعوه تركوه لما انتهى من حاجته، ثم دعاه وقال إن هذه المساجد ما تصلح لهذا، وأمر أن يصب على بوله ذنوبا من ماء، وعلمه فعلمه برفق سهولة فقبل، حتى إنه من جهله أيضا لما إنه انتهى أراد أن ينصرف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد تحجرت واسعا الله جل وعلا. المقصود أنه كان يقابل الجهال باللين والرفق، وكذلك غيره. لهذا جاء رجل أيضا وتكلم في الصلاة وهو جاهل، الناس كأنهم يعلو نظروا إليه وانكرون عليه، يقول فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما زجرني ولا بهرني ولا، إنما علمني تعليما أثر في نفسه. وهكذا، فهذا من الدعوة، من حسن الدعوة، ويجب الاقتداء به. الداعي يجب أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا قد يهب الحلم لإنسان وآخر، قد يكون حلمه ما يستطيع أن يتحمل ما يواجه به، ولهذا أمر الله جل وعلا بالصبر، قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان كله، جنس الإنسان كله خاسر، خاسر في حياته، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقول تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذا الدعوة، أي الدعوة إلى الله. أولا عرفوا، آمنوا وعرفوا الحق ودخلوا وعملوا به، ثم بعد ذلك ما قصروا الأمر على أنفسهم، صار بينهم تواصي ودعوة، ثم الصبر، لأن الذي يكلم الناس ويدعوهم لا بد أن يسمع شيئا يكون مؤذي، أو عمل أيضا يكون مؤذي، فيجب عليه أن يصبر، لأن دعوته ليس لنفسه، دعوته لله، فيصبر في هذا السبيل حتى يؤجر على ذلك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني واصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق والعمل به، وكذلك بالصبر عليه وعلى ما ينالهم في سبيل ذلك من الغير. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة، ثم قال أنا، والضمير إذا أريد أن يعطف عليه يؤتى به بارزا، لهذا قال أنا ومن اتبعني، ومن هذا معطوف على قوله أنا، يعني أنا على هذه الصفة، وكذلك أتباعي يكونون على هذه الصفة. أما قوله فإن كان العطف على الضمير المستتر، يعني المستتر هو في قوله أدعو، أدعو فيه ضمير مستتر هو الفاعل، فاعل لا يعود إليه، فيجوز أن يكون العطف عليه، ولكن الظاهر أنه مثل ما قال يعني يشمل هذا وهذا، فهو أتباعه أهل الدعوة وهم أهل البصيرة أيضا، ولكن الاتباع الكامل، لأنه كما مضى أن كل مسلم له نصيب من اتباعه، ولو إقامة الصلاة، شهادة لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم إلى آخره، هذا شيء لا بد منه، يعني الأركان التي لا بد منها كل مسلم لا بد له من ذلك. أما الدعوة التي يدعى الغير بها فهذه لا بد فيها من العلم والمعرفة والطرق التي ينتفع بها الداعي. ومعلوم أن الناس يختلفون، خطابهم يختلف أيضا، فيجب أن يكون الإنسان عنده بصيرة في هذا. وقوله وسبحان الله، سبحان هذا الله اسم مصدر معناه مأخوذ من السبح وهو البعد، ولهذا يقال فرس سبوح إذا كانت سريعة الجري تبعد به، فمعناه، وإذا ذكر المعنى قال تنزيها لله وإبعادا له عما يقوله المشركون، لأن المشركون يدعون مخلوقا من المخلوقات سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وكثيرا ما يكون غير عاقل، إما شجر وإما حجر، وقد يكون ميت ما له من التصرف شيء ولا يستطيع أن ينفع نفسه، وكله هذا من الجهل ومن الضلال البعيد عن الحق. فالشرك هو أن يطلب من غير الله شيئا ينفع أو أنه يدفع، إما ينفعه أو يدفعه، ولكن الأصل فيه الشفاعة، هذا هو أصل الشرك، طلب الشفاعة، لأن المشركين يعلمون أن الخالق المتصرف المكون لكل شيء هو الله، ولهذا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل المطر وأنبت النبات قالوا الله، يعترفون بأن التصرف من الخلق والإيجاد والرزق والإحياء والإماتة أنها بيد الله فقط، ولا أحد يملك من هذا شيء، غير أنهم قاسوا رب العالمين على ما هو مشاهد بينهم، وهو أنه إذا كان هناك رئيس أو كبير بيده شيء من الأمور ما يأتون إليه رأسا، بل يذهبون يتوسطون بمن يوصل حاجتهم إليه حتى تنجح. فقالوا الشفاعة إن ندعو قوما أو شيئا ليس له ذنب حتى يقربنا إلى الله حتى يشفع لنا، هذا هو أصل شرك المشركين كلهم. فأما أن يكون هناك من بني آدم أناس يعتقدون أن رب العالمين قد شاركهم مشارك في الخلق والإيجاد والتدبير فهذا لم يكن لا وجود له. وإن كان بعض الطغاة الكبار مثل فرعون ونمرود دعوا شيئا من ذلك، ولكن دعواهم باطلة. كل الناس يعرفون هذا، غير أن من كان بيده سلطة يتبع وإن كانوا يعرفون أنه على باطل. هذا هو الغالب في بني آدم. قال قوله أنا ربكم الأعلى أو ما علمت لكم من إله غيري، قوله ومن رب العالمين، إنكار استفهام إنكاري، كله كذب. ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. والله جل وعلا أخبر أنهم استيقنوا هذه الآيات في نفوسهم، ولكن الكبر والطغاء هو الذي حال بينهم وبين قبول ذلك. فالمقصود أن الشرك هو أن يطلب النفع أو دفع الضر، سواء كان عاجلا أو غير آجل، من مخلوق من المخلوقات لا يقدر على ذلك ولا يستطيع. فإذا وقع في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، نسأل الله العافية. ومن المؤسف أن نشاهد يعني بعض المسلمين الذين يدعون الإسلام أنهم يهرعون إلى القبور، يزعمون أن أصحاب القبور أنهم من الأولياء، أنهم يدعون وأنهم يملكون شيئا مع الله جل وعلا، وأن يستجيبون لمن دعاهم، وغير ذلك من الأمور الباطلة التي هي أعظم من شرك المشركين القدامى. لأن المشركين القدامى أعقل منهم، حيث أنهم إذا وقعوا في الضر أخلصوا لله، أخلصوا الدعوة لله، وإذا ركبوا في الفلك يعني ركبوا في السفن، لأن السفن سابقا كانت التي تجريها هي الرياح، يجعلها الشراع تجري حسب الريح، فإذا عصفت الريح بهم هلكوا وأهلكتهم. فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني في الشدائد يخلصون. يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهذا أيضا استفهام للتقرير، هم يقرون بهذا ويعلمون، يعلمون أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله. فأما هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويذهبون إلى القبور فهم إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم وزاد تضرعهم وبكاؤهم، يطلبون من الميت الرميم الذي لا يستطيع أن يحط عن ما في مكتوب المكتوب الذي عمله أن يحط سيئة أو يضيف إليها حسنة، ما يستطيع، فهو لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن من يدعوه، فهم في ضلال بعيد، نسأل الله العافية. وعلى كل حال هم غير معذورون في هذا، لا عذر لهم في ذلك، لأنهم أهدروا عقولهم وأهدروا فطرهم وأعرضوا عما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فهو بعيد عن العذر، فلا عذر لهم، إذا ماتوا على هذا فهم في النار، نسأل الله العافية. والمسألة ليست مسألة سهلة، صعبة جدا، لأن الإنسان حياته في هذه الدنيا هي التي يكتسب بها إما السعادة أو الشقاء، وإذا جاء الموت خلاص انتهى الأمر، ما في عودة مرة أخرى، أو فيه مثلا أنه يعذر أو يعتب أو ما فيه، ختم على عمله وانتهى. قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل كل ما دون الشرك من الذنوب مغفورا تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء أخذ، أما الشرك فبين أنه لا يغفره، لا يغفره. لهذا نقول إذا مات على الشرك فهو في النار قطعا بلا تردد. ويقول جل وعلا ما ذكره عن عيسى عليه السلام أنه قال أنه قال لبني سيعبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن أشرك بالله فالجنة عليه حرام. لهذا ينادي أهل النار أهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالكافر إذا مات على كفره فهو في النار قطعا بلا تردد، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في طريقة الدعوة في الواقع، يعني في هذا الحديث يجب أن يكون الداعي مترسما ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف بعض الدعاة الذين يذهبون يأمرون الناس بالأخلاق الحسنة والعمل من الصدقة والصلاة وغير ذلك، ويعرضون عن العقيدة هين، يقولون أن العقيدة تفرق بين الناس، فهذه دعوة فاشلة باطلة ولا تنفع. مش ما فائدة كون الإنسان يصلي ويتصدق ويصوم وهو يدعو مع الله غيره؟ فيقول هذا التوسل يسمونه توسل الشرك الذي إما مقبور يسألونه وإلا غيره، هذه دعوة من لم يفقه في الواقع. ولهذا قال في هذا الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه، يجوز أن يكون أول مرفوعا وشهادة منصوب، يكون هو الخبر، ويكون العكس، يعني يكون الخبر مقدما، وهذا معروف يعني. ولكن هذه اللفظة جاءت في البخاري في 4 ألفاظ، وكذلك في مسلم، مرة قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة قال إلى عبادة الله، ومرة قال إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وكلها بمعنى واحد. فهذا يدلنا على أن بعض هذه الألفاظ جاءت بألفاظ الرواة، رواها بالمعنى والمعنى لا يختلف. وقد قرر العلماء أن الراوي إذا عبر عن اللفظ بعبارة مرادفة أنه لا بأس بذلك، والعبارات المترادفة في اللغة، لغة العربية، كثيرة. فعبادة الله هي توحيده، والتوحيد هو العبادة، وشهادة لا إله إلا الله هي عبادته، ولأن الذي يشهد لا إله إلا الله معناه يشهد وهو يعمل يعرف ذلك، وإلا شهادة بلا معرفة وبلا علم بها لا تجدي شيئا ولا تفيد شيء، مثل الذين مثلا يقول لا إله إلا الله ويدعون أصحاب القبور، هذا تناقض، لأن معنى لا إله إلا الله لا مألوه تأله القلوب وتتعلق به وتطلب منه النفع ودفع الضر إلا الله وحده. أما إذا وجد شيء يخالف ذلك فمعنى ذلك ما عرف معنى لا إله إلا الله، والكفار كانوا يعرفون معناها تماما، ولهذا كان يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. وسيأتي إن شاء الله قصة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة على عمه وهو في مرض الموت، ودخل عليه وهو يتخايل فيه الموت وعنده بعض الكافرين، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها لك عند الله. نظر إليه كأنه يريد أن يقولها، ولكن قرناء السوء وجلساء السوء قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا الشاهد، وأترغب عن ملة عبد المطلب يعني أنه إذا قال هذه الكلمة انتقل من ملة إلى ملة، يعني انتقل من ملة الشرك إلى ملة التوحيد الذي جاء به المصطفى. يعني يعرفون أن الكلمة تنقل إلى هذا، فأي خير بمسلم يقول لا إله إلا الله وهو يدعو مقبورا رميما في التراب؟ يعني الكفار أعلم منه، أعلم منه بأصل الدين وأصل الإسلام، كيف يكون هذا مثلا من المسلمين ومن الناس الذين يرجى لهم الخير؟ فالمقصود أن أول ما يدعو به الإنسان إلى تصحيح العمل، والعمل لا يصح إلا إذا كان خالصا لله ليس فيه شيء لغيره. ويضاف إلى هذا أنه يجب أن يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذان شرطان لا بد لكل عمل أن يشتمل عليهما، الإخلاص والمتابعة، كما قال الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يكون موافقا لما جاء به الرسول، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون فيه شرك، يجب أن يكون صالحا خالصا، هذا في كل عمل. فقوله في هذا يكون أول ما تدعو، أولا بعث معاذ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة العاشرة من الهجرة، ولهذا قال له في رواية أخرى لعلك أن لن تراني بعد اليوم، فبكى معاذ قال لا تبكي، وفعلا ما رآه، ما رجع معاذ إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر. ومعاذ من علماء الصحابة وإن كان شابا، لأنه مات قبل أن يكمل 40 سنة رضي الله عنه، وهو الذي جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. وهذه وإن كانت هذه وصية لمعاذ فهي وصية للأمة كلها، كل الأمة ينبغي أن يحفظوا هذا وأن يقولوا ذلك، لأن فيه خير كثير، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، من ذكر الله وشكره اجتمعت عنده الخصال العظيمة الكثيرة، الخير كله يجتمع بهذا. ودبر الصلاة صحيح أنها في آخرها قبل السلام، يقول ذلك قبل أن يسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هكذا ينبغي. و جاء في أيضا الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر معاذ أمام العلماء برتوة. برتوة قيل إنه بمكان مرتفع وقيل إنه متقدم له برمية حجر عليهم، وكل ذلك يدل على فضله. والصحابة كلهم ذوي فضل وخير، ولا مثلهم أحد في الخلق إلا الأنبياء، فهم أفضل الناس بعد الرسل بعد أنبياء الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه، وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أول من يدخل في هذا هم الصحابة، وهم الذين تلقوا الإيمان والعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أوصلوه إلينا، فهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال العلماء كلهم عدول وكلهم خير، لا أصحاب خير إلا أنهم يتفاضلون، فبعضهم أفضل من بعض، كما أن الرسل كذلك، الله فضل بعض الرسل على بعض، فكذلك العباد. المقصود أنه أرسله لإيش؟ أرسله داعيا وحاكما ومبلغا عنه، فهذه أمومته التي أرسلها إليه، فهو قائم يعني بالنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي الحكم أيضا، يحكم بين الناس هناك، والتبليغ يبلغ عنه الدعوة. وقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واليمن كان مملوءا منهم، لأنه أصل وجود اليهود هناك أن تبع يعني آخر التتابعة لما أتى إلى المدينة كان فيها يهود وأراد أنه يعمل فيها عمل، أراد أن يحاربهم وأراد يعمل شيئا، فأتاه حبران من اليهود ونهياه عن ذلك وأخبراه أن هذا مهاجر النبي الذي سيبعث فيما بعد، فقبل ذلك ثم أمره أن يعظم الكعبة وقال أنه أول من كساها، ثم ذهب معه فدعوا إلى اليهود، والظاهر أنه دخل أي مع في دينهم في هذا، فصار اليمن فيه من اليهود كثرة بهذا السبب. أما النصارى فالنصارى جاءوا من الحبشة إلى اليمن، وأول ما جاءوا بسبب ما حدث في نجران، إنه كان فيه ملك جبار عنيد كافر خبيث، وكان له ساحر، وعادته هكذا يكون عنده ساحر وعنده من يؤنسه ومن يذكر له القصص وغير ذلك، تلهى بذلك، فكبر الساحر فقال له يوشك أن أموت ولكن انظر إلى شاب ذكي وعلمه السحر حتى يكون عندك أدري ساحر. وجد الشاب الذكي صار يتعلم، ولكنه وجد في طريقه إلى الساحر راهبا على ما جاء به عيسى عليه السلام، فأعجبه الأمر وصار يجلس عنده ويتعلم منه، ثم قال له إني إذا تأخرت عن الساحر ضربني، كيف أعمل؟ فقال إذا قال أين كنت قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر، فكان على ذلك تعلم. وفي يوم من الأيام صار فيه دابة عظيمة وأوقفت في الشارع وأوقفت الناس، فقال الآن أعرف أيهما أفضل عند الله، الساحر أو الراهب، فأخذ حجرا وقال اللهم إن كان أمر الراهب عندك أعجب فاقتل هذه الدابة، فوقع الحجر في رأسها وقتلت. عند ذلك تبين للناس أنه، فصار إذا دعا أجيب، فانتفى اشتهر حتى أن هذا الذي كان عند الملك وأنسه ويذكر له القصص كان كفيفا أعمى، فأتى إليه قال أريد أن ترد علي بصري، وقال له أنا ما أرد البصر، يرده الله، ولكن إذا آمنت دعوت الله لعله يرد عليك بصر. فقال نعم أؤمن بالله، آمنت بالله، فدعا الله فرد الله عليه بصر. فجاء إلى الملك وهو مبصر، قال من رد عليك بصرك؟ قال الله. قال ربي، ربي الله. قال لك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. خذه وقتله، ثم دل على الغلام الذي جاء به إليه، قال له تعبد غيري؟ قال أعبد الله إذا هو الخلق كلهم. فأمر أن يذهب ويلقى من رأس الجبل، أعلى جبل. فلما ذهبوا به دعا الله قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فأهلكهم الله. وجاء يمشي ودخل على الملك فقال أين أصحابه؟ قال كفانيهم الله. فأمر أن يحمل ويلقى في البحر، فدعا على الذين حملوه فأهلكهم الله ورجع يمشي ودخل عليه. ثم قال له اعلم أنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. قال نعم. قال اجمع الناس ثم صلبني أمامهم، ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام اللهم اقتل الغلام، وبدون ذلك لا تستطيع أن تقتلني. ففعل ذلك، فقال الناس آمنا برب الغلام، فآمن الناس، وكان هذا الذي يريد. عند ذلك خد الأخاديد وأضرم النيران وصار يلقي الناس في النار. هذا الذي ذكره الله جل وعلا بقوله السماء ذات البروج، إلى قوله النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين يشهدون. وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. المقصود لما فعل هذا، هؤلاء الذين آمنوا كانوا على دين عيسى، فغار لهم النصارى في الحبشة وجاءوا يغزون هذا المجرم ويقتلونه، وقتلوه وأخذوا بلاده، وصار هذا أصل مجيء النصارى إلى اليمن. فلهذا قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى واليهود، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذا أيضا يدلنا على أن أهل الكتاب قد لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وقد أنهم يعرفونها ولا يعملون بها، هذا هو الظاهر، يعرفون ذلك ولكن لا يعملون به. ثم قوله إنك تأتي إلى قوم من أهل الكتاب فيه تنبيه على أن خطاب الناس يختلف، وخطاب الذي عنده علم وعنده كتاب غير خطاب الجهلة وأهل الوثن وغيرهم، يخاطب هذا لأن هؤلاء قد يكون عندهم حجج وقد يكون عندهم شبه، فيستعد لكشف الشبه وإزالة ما قد يلقونه عليه. فلهذا قوله إنك تأتي هذا تنبيه ليستعد ويعد نفسه إذا كان هناك شبه أو هناك أمور مما يدرون بها ويحتجون بها، أنه يبين بطلانها ويبين الحق فيها. ثم قال أول ما تدعوهم شهادة الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فهذا صريح واضح في أنه لا يجب على المسلمين من الصلاة إلا 5 في 24 ساعة في اليوم والليلة، وهي الصلاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركانها وواجباتها وشروطها وما يلزم لها، فلا يجب غيرها، لا وتر ولا غيرها. وقد قال بعض العلماء إنه يجب إن صلاة العيد فرض تجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن أين الدليل على هذا؟ يقول الدليل كون الرسول حافظ عليها، وكونه كان يأمر حتى العواتق أن تخرج لها إلى آخره، لكن هذا لا يكفي، إنه قال هنا 5 صلوات. وقالوا هذا فيه أيضا الرد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب صلاة الوتر. صلاة الوتر ليست واجبة ولكنها سنة مؤكدة ولا ينبغي أن يتركها المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. ثم قال بعد ذلك فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني ليست للرسول وليست لجباية المال، إنما هي تؤخذ من الغني وتعطى الفقير، وهي صدقة. ثم قال بعد ذلك فإنهم أجابوك إلى ذلك وإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم يعني كريمة المال هي الحسنة الجميلة، كثيرة اللبن، كثيرة الصوف، كثيرة اللحم، كثيرة الشحم، والمعنى أنك تأخذ من الوسط، لا تأخذ من أعالي المال ولا من أدنيه. وهذا الذي يجب أن يدحف في الزكاة، إذا كانت الزكاة مواشي أو كانت ثمار يجب أن ندفع من الزكاة ما هو الوسط، لا الردي ولا الجيد مرة، وسط، هذا هو العدل. وقوله واتق دعوة المظلوم يعني بفعل العدل واجتناب الظلم، لأن المظلوم إذا ظلم يلجأ إلى ربه يدعو الله. وقوله فإنه يعني فإن الأمر ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أن الله يستجيب للمظلوم وإن كان كافرا، هذه سنة، سنة الله جل وعلا، والله لا يقر الظلم ولكنه يملي ولا يهمل جل وعلا، ولكن إذا أخذ الظالم لا يفلت، إذا أخذ راس هذه الأخذة التي تلقيه في جهنم، نسأل الله العافية. وفي هذا يعني أمور كثيرة، يعني كونه مثلا قال إياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم يعني لا تفعل الظلم فيدعو عليك فإن الله يستجيب لها، وغير ذلك من الأحكام التي يعني يذكرها الفقهاء في هذا، لأن فيه أحكام كثيرة تتعلق بالأموال وغيره. ولكن بقي لماذا لم يذكر الصوم ولم يذكر الحج؟ لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، صوم رمضان، وكذلك الحج، فذكر الأمور الظاهرة فقط، والأمور التي تتعلق بذمة الإنسان وبأمانته لم يذكرها، لأن الإنسان إذا امتثل شهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وأتى الشيء الظاهر الذي مثل الأموال، البقية موكول إلى أمانته، فإذا كان مؤمنا وصادقا بذلك قام بها. أما قول بعض الشراح الحديث أن الرواة اختصروا الحديث فليس صحيحا، لأن هذا معناه أنه يرفع الثقة بالرواة، وكل من أراد أن يقول باطلا قال الرواة فعلوا كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، بل هذا جاء نظيره في الصحيحين أيضا أنه ذكر فيها هذه الأمور الظاهرة وترك الحج والواجب والحج. ثم الصوم أمانة بين الإنسان وبين نفسه، لأنه بإمكان الإنسان أن يظهر أنه صائم وهو يخلو ويأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، من يدري؟ هذا بينه وبين ربه جل وعلا. وكذلك الحج ما يجب على الإنسان إلا في العمر مرة، وهو أيضا شرطه الاستطاعة، الاستطاعة بالمسير والبدن يكون صحيحا، وأن يكون ذا مال يبلغه ويرجعه، ويكون الطريق آمنا لا يخاف على نفسه، وإذا فقد شيء من ذلك لا يجب عليه. والذي مثلا يعني يبقى حياته كلها غير قادر ما وجب عليه الحج، وإذا مات على ذلك فهو غير آثم. فهذه من المعاني التي جعلت، والله أعلم، أنها لا تذكر، لا يذكر الحج ولا يذكر الصوم، والله أعلم. نعم. قوله: لما بعث معاذا إلى اليمن. قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 90 عند منصرفه من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ابن سعد هو كاتب الواقدي، هو كاتبه الذي يكتب له، والصحيح الأول أنه في 10. قال: وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، وقيل بعثه عام الفتح 8، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن. بعيد. أقول هذا بعيد، الأول هو الصحيح أنه 10. نعم. وقد بعث، وقد بعث غيره، بعث أبا موسى وبعث علي بن أبي طالب، كلهم بعثهم إلى اليمن. نعم. قال: واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أو قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول، قلت الظاهر أنه كان واليا قاضيا. نعم، هذا هو الصحيح، واليا قاضيا مبلغا، مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. ثم ذكر معنى كلام القرطبي. قلت: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز رفع أول مع نصب شهادة وبالعكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية في التوحيد من صحيح البخاري، وفي بعض الروايات: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعضها: وأن محمدا رسول الله، وأكثر الروايات فيها ذكر الدعوة إلى الشهادتين. الزكاة إذا ذكرها أظنه في لفظ أن يعبدوا الله، هم إلى أن يعبدوا الله، فهي في 4 ذكرها مختلفة البخاري، في كل موضع لا خلاف الثاني، وكلها بمعنى واحد. وهذا كثير في الأحاديث، ليس في هذا فقط، ففي البخاري أيضا حديث عمران بن حسين انفرد به البخاري دون مسلم، وهو قول عمران أتيت إلى المسجد على ناقتي فعقلتها عند باب المسجد ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل بنو تميم، فقال أبشروا يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول تكملة للحديث، يقول إنه يقول ثم وتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا بشرتنا فأعطنا، لأنهم طلبوا الدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأنهم دخلوا في هذا الدين، وفرق بين الدين وبين الدنيا. يقول إذ دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا قبله، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا غيره. هذه الروايات كلها في البخاري، ما هو معقول أن الرسول قال غيره قبله معه، قال واحدة، ولكن كلها بمعنى واحد. فالمقصود يعني كثرة الرواية التي يعني الرواة يروون بالمعنى الذي يكون متفقا مع اللفظ الذي نقل إلى آخر الحديث. نعم. وأشار المصنف رحمه الله بإيراد هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ معناها توحيد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، فلذلك جاء الحديث مرة بلفظ شهادة أن لا إله إلا الله، ومرة إلى أن يوحدوا الله، ومرة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي قال الله فيه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى الكفر بالطاغوت هو خلع الأنداد والآلهة التي تدعى من دون الله من القلب. خلعها يعني تركها والابتعاد عنها، وأن لا يكون من أهلها أو معهم. نعم. وترك الشرك بها رأسا وبغضه وعداوته. يعني لابد من هذا، لأن الكفر يلزم هذا، يلزم كونه يكفر به، يلزم أنه يبغضه ويكرهه، وأمر الله جل وعلا بقتال الكافرين فهو معاداتهم، وقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أما قول بعض الناس إنه لا إكراه في الدين وقوله لكم دينكم ولي دين، هذا غير صحيح، يعني استدلالهم بهذا لأن النصوص لا تتضارب، قول لكم دينكم ولي دين يعني أنه ما هو معناه أنه يقر دينهم ويرضى به، لا، ولكنكم أنتم تميزتم بدين خبيث وهو عبادة غير الله، فأنا لا أكون معكم ولا أجامعك ولا أرضى بذلك ولا أقرك. وكذلك قوله لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لو كان مثلا كملون الآية ما صار فيه إشكال، كان يأخذ لا إكراه في الدين ويسكت. وذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنه كان في الأنصار المرأة إذا لم يلد لها مولود أو أن تأخر الولادة تنذر أنه إذا ولد لها مولود أن تجعله يهودي تهوده، لأن اليهود كانوا في المدينة، فصار عددا من أبنائهم دخل اليهودية من صغره. فلما أجر الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود أرادوا أنهم يمنعوا أولادهم ما يذهب معهم. فنزلت الآية لا إكراه في الدين، يعني هذا تبع كونكم تكرهونهم على لو تمسكون وتكرهونهم على أن لا يذهبوا مع اليهود على دينهم ما يجدي شيء، لأن الدين لا بد أن يكون عن اقتناع وعن علم يدخل فيه الإنسان رغبة راغبا، ويكره الكفر خوفا من الله جل وعلا. أما كونه يرغم على هذا بالقوة هذا لا ينفع. نعم. قال ومعنى الإيمان، ومعنى الإيمان بالله هو إفراده بالعبادة التي تتضمن غاية الحب بغاية الذل والانقياد لأمره، وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام. يعني غاية الحب والذل، يعني أن هذا من خصائص العبادة، ولا يكون الحب والذل لمخلوق. وبعض الذين طمس الله على قلوبهم يحتجون بمثل هذه الأمور ويقولون أن التوحيد أنه فيه اشتباه وفيه كذا وفيه كذا، فيقول أنه جاء أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، وأنه يحب أكثر من حب النفس فضلا عن الولد والوالد والناس أجمعين، فلا بد من هذا. نقول نعم، ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون تابعا لمحبة الله، وليس محبة مع الله، بل هي محبة في الله ولله. أما الحب الخاص الذي فيه الذل والخضوع والخوف والرجاء فهذا يجب أن يكون لله وحده، لا يكون لا للرسول ولا غيره. ولكن من تمام محبة الله أن تحب ما يحبه الله، وأعظم الناس قربا إلى الله ومعرفة لله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تكون حبه متميز عن غيره من الخلق. ولهذا جاء أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله ومن ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. وهو حب يكون في الله ولله وليس مع الله، كما يقول هذا الضال أنه حب مع الله، فالحب مع الله شرك. نعم. قال وهذا هو الإيمان بالله المستلزم للإيمان بالرسل عليهم السلام، المستلزم لإخلاص العبادة لله تعالى، وذلك هو توحيد الله تعالى ودينه الحق المستلزم للعلم النافع والعمل الصالح، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله، وحقيقة المعرفة بالله، وحقيقة عبادته وحده لا شريك له. فلله ما أفقه من روى هذا الحديث بهذه الألفاظ المختلفة لفظا المتفق معنا، فعرفوا أن المراد من شهادة أن لا إله إلا الله هو الإقرار بها علما ونطقا وعملا، خلافا لما يظنه الجهال أن المراد من هذه الكلمة هو مجرد النطق بها أو الإقرار بوجود الله أو ملكه لكل شيء من غير شريك، فإن هذا القدر قد عرفه عباد الأوثان وأقروا به فضلا عن أهل الكتاب، ولو كان كذلك لم يحتاجوا إلى الدعوة إليه. لام التعجب يكون مفتوحة، لام التعجب تكون مفتوحة، فلله فلله أي فلله. نعم اسمش خلاص. قال وفيه دليل على أن التوحيد، على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، فلهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به